أثابكم الله. سائل يقول: أولا إني أحبك في الله، ثم يقول ثانيا: إني صليت العصر اليوم ولم أدرك الركعة الأولى ونسيت وسلمت مع الإمام، ولكن تذكرت بعد الصلاة مباشرة فقمت وكبرت وصليت الركعة التي نسيتها وسجدت سجدتي سهو، فهل فعلي هذا صحيح؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وفعلك صحيح وموافق للحكم الواجب على من مثل هذه الحال. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الصرع من الإغماء؟ الصرع مثل الإغماء، الصرع نوع من الإغماء. نعم. أثابكم الله. ويقول: ما هو ضابط الإغماء؟ بل الصرع حقيقة هو نوع من الجنون أصلا، في الفترة التي صرع فيها هو غير مخاطب، يعني أدق أن نقول ليس عليه قضاء. نعم. أثابكم الله. يقول: ما هو ضابط الإغماء؟ ضابط الإغماء أن ينبه فلا ينتبه، وأما النوم فعكسه أي بخلافه. الإغماء يفقد الشعور والإحساس، لا يعني مهما كأنه ميت الإنسان، لكن إما طب ولا بشيء يصعق، إما بماء بارد أو بعطر له قوة نفوذ إلى الدماغ، يدل على أنه أقوى من النوم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: شخص يخرج من فمه رائحة كريهة دائمة، هل يجوز له في هذه الحالة ألا يصلي مع الجماعة؟ يحاول أن يتخذ من الأسباب ما يزيل الرائحة هذه، وهي الأظهر الله أعلم هذه تخرج من الكبد، ولها علاج في الطب، لها علاج وهو ثابت ومجرب، ولهذا يعني يأتي في النساء وقد يصل الإنسان إلى الطلاق، فتعالج القضية طبيا، والآن العلاج فيها ثابت، فأنت حينئذ إن يسر الله لك علاجها طبا هذا طيب، أم تركك للجماعة فلا، لأن هذه ليست كرائحة البصل أو الكر ونحوه أو الثوم، إنما هي رائحة ليس لها كقوة نفوذ الثوم ونحوه. نعم. كيف؟ لا يجب عليه. أثابكم للإنسان يعني دائما المسلم من أخلاقه النظافة، وأن الله نظيف يحب النظافة، وهي تزول بالنظافة، وأيضا دائما الروائح مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. نعم. أثابكم الله. يقول: ما صحة الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين صلاتين بدون سفر أو نزول مطر، وهل يجوز الجمع بدون سبب من سفر أو مطر؟ الحديث: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته. قال الترمذي: وليس في سنن ما أجمع العلماء على عدم العمل به إلا هذا الحديث، وحديث من شرب الخمر فاقتلوه في الرابعة. ومعنى ذلك أنه المراد رفع إذا وجد الحرج، يعني ليس قصر الجمع وارد على الخوف أو المطر، وإنما كل سبب تحصل معه المشقة على عموم المصلين مثل برد شديد، ولهذا أممه الفقهاء لهذا الحديث أخذا من قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، وليس معناه أنه الجمع لكل من كان في حال غير معذور بعذر، كما يعني ليس عليه مشقة ونحوها، فهذا ليس له الجمع ولا يصح منه. نعم. أثابكم الله. يقول: من كان أصل ماله من حرام ثم توفي، فهل يجوز أن يرثه أهله؟ إذا علموا بعين الحرام فيجب عليهم أن يتخلصوا منه، أما إذا لم يعلموا فيغلبون جانب الظن فيما هو محرم، أما إذا لم يعلموا وإنما هو من باب الشكوك فلا يلزمهم ذلك. نعم، أما إذا علموا أن هذا عين الربا، هذا عين رشوة، فلا يجوز لهم هذا المال. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم الصلاة بدون أذان ولكنه أقام الصلاة؟ السؤال يقول: ما حكم الصلاة بدون أذان إذا كان قد أقام الصلاة، يعني أقامها ولم يؤذن؟ تصح الصلاة إلا أنه إذا ترك أهل البلد الأذان فهذا يقعون في الإثم، لأنهم تركوا فرضا كفائيا، وحتى إذا أجمع أهل البلد على تركه قاتلهم الإمام كما قال الفقهاء. لكن صحة الصلاة ليست مرتبطة بالأذان ولا بالإقامة. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وكان هناك من يصلي السنة الراتبة فأردت أن أتقدم لإكمال الصفوف الأولى وأخاف أن أقطع صلاته، فماذا أفعل؟ طبعا قطع الصلاة لا يجوز، يعني المرور بين يدي المصلي لا يجوز إلا إذا وجدت مشقة في الحرمين مكة والمدينة وما عدا، أو أنه أسقط حرمته بالصلاة في طريق المصلين. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: ما تأويل الآية التي في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية؟ على ظاهرها لأنها خطاب حالي في ذاك الوقت، أن الله سبحانه وتعالى أغرقه ثم أنجى بدنه ليكون آية وعبرة لمن آمن مع موسى عليه السلام. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم الاحتجام وهو صائم؟ الحجامة الصحيح أنها تفطر تفسد الصيام، لحديث شداد: أفطر الحاجم والمحجوم. أثابكم الله، يقول: أنه مقدم على الزواج ويريد منكم نصيحة والدعاء له بالتوفيق. نسأل الله التوفيق له ولسائر المسلمين، وأن يكتب له السعادة والمودة والرحمة. الذي نوصيه كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى الرجال بالنساء في خطبة الوداع، في خطبة الوداع، فقال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وأن يكون في معاملته لزوجته مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. وقال: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، جمع الله بينكما في خير وعافية. نعم. انتهت شخص. سم. انتهت الأسئلة. جزاكم الله خير، تخفيف من ربكم ورحمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.